إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلازلنا في ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله. وهذه أيام أيها الإخوة فيها الحض على العبودية، ومن ثم يكون أنفع شيء فيها بعد الإرشاد على العبودية من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال. ولعله أن يكون من حسن طالعنا أن تأتي ترجمة إمام كابن القيم رحمه الله لتكون لنا بمثابة جحز الهمة على العبودية في هذه الأونة. ونسأل الله عز وجل ألا تفوتنا هذه الأيام إلا وقد جعلنا الله عز وجل من خاصة عباده. فهذه أيام أيها الإخوة إدراكها نعمة والعمل فيها نعمة والتركيز فيها نعمة، نعمة من الله، هبة من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يهبنا وإياكم توفيقه. وكنا قد بلغنا أن الإمام ابن القيم رحمه الله ابتلي بلاء شديدا بسبب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه تبنى آراءه التي قامت على الدليل، ومن ثم ابتلي معه. فكان شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله لم يظفر قط بحريته تامة إلا بعد أن مات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهكذا كثيرا ما يكون تفكير الناس، أنه بيظن أن هذه الرؤوس إذا انتهت فإن هذه الأمة ستكون عقيما بإخراج من بعد، يعني إذا مات شيخ الإسلام ابن تيمية فمش هيبقى فيه ابن تيمية تاني. هو يظنون هذا، حتى في زمن من الأزمنة كانوا يحذرون أن تذكر كتب ابن القيم، يعني هو لما مات شيخ الإسلام ابن تيمية خلاص ما فيش حد ينغص، بقى فيش حد تظن أنه هو هيبقى بنفس المثابة. لكن الله عز وجل يغرس في هذه الأمة غرسا بيده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يغرس في هذه الأمة غرسا بيده ينشئهم على طاعته. هو سبحانه وتعالى المربي، يربيهم بنعمته وينشئهم على طاعته. والبلاء كما ذكرنا في اللقاء الفائت أيها الإخوة لابد منه للمؤمن، وله أشياء كثيرة عظيمة جدا لا يراها الإنسان، كما قلنا، لأن ابن آدم ابن لحظته، فلا ينظر إلا تحت قدمه فقط، فمن ثم لا يرى ما أنعم الله عز وجل به، ما أنعم الله عز وجل عليه بهذا البلاء. ومن هذه الأشياء تصفية الباطن، بيصف الباطن فيتجلى التوحيد. والبلاء يجحز الهمم ويعدل المعوج بحيث يفيق كل مخطئ. يرجع الإنسان يقول لك أنا غلطت بأفسي، لأنه يصفو باطنه. لكن كثيرا مع الرخاء كثيرا ما لا يدرك المرء خطأ، كثيرا لا بيحصل، لكن مع البلاء يتجلى له ما أخطأ فيه ويظهر له من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يتخيل أو يتوقع أو على الأقل يتعلم. وهو ده بقى اللي بيجعل هذه الشريعة دائما متجددة، يقف المرء فيها على مناح لم يكن يتصورها من قبل، وربما لم يجدها في الكتب. ده كتاب الخبرة، كتاب الحياة. ولعله أن يكون من أبرز مكان من بني إسرائيل، وأنا أدعو نفسي وإخواني لدراسة بني إسرائيل، لأن هم كانوا في مخيلة الصحابة دائما بني إسرائيل، لأن الله عز وجل أكثر من ذكرهم وأكثر من بعث الأنبياء فيهم، وأن هذه الأمة كانت شهادة من موسى عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول له: اسمع رأيي الشهادة أنني عالجت بني إسرائيل. وصدق رسول الله عليها عليه الصلاة والسلام في معراجه لما مر عليه، قال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قال: فرض 50 صلاة. قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق، فإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فأنا أدري أمرهم. ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني حدث عنهم لكن خد بالك من الشريعة، من شريعتنا نحن، لا تقضي حكاياتهم على شريعتنا. القصد أيها الإخوة الذي تبقى في مخيلتك ليه الأصل التاريخ يعاد، وده من أعظم الفوائد. الله عز وجل دعانا كثيرا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلكم، مش كده؟ طب أنا أشوف اللي من قبلنا ليه؟ أصل في الحياة هيحصل لك زي ما حصل اللي قبلك، وده من نعمة الله عز وجل على البشر عموما وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، أن تضرب لك الأمثلة تقوم تجتنب ما وقع فيه أسلافك، ما تعملش بقى زيهم. فمن وقع فيما وقعوا فيه يبقى حق عليه أن يقع عليه ما وقع عليهم بقى، مش كده ولا لا؟ فكان مما يحضر ان النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر قال اشيروا علي ايها الناس، كما تعلمون كان خالد يريد العير فحصل ايه القتال، فقال اشيروا علي ايها الناس. فكان مما قال المقداد ابن معدي كرب رضي الله عنه، المقداد بن الاسود الكندي، قال رضي الله عنه يا رسول الله امضي بنا حيث أراك الله، فالله لا ينكل عنك منا رجل واحد، فإن استعرضت بنا البحر فخضته خضناه معك. والبحر كانت العرب بتخاف منه فتضرب به الأمثلة على الأهوال الكبار. ثم قال له خد بالك من دي، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقتلا إن معكما مقاتلون. ايه قضية بنو اسرائيل؟ ايه قضية ان الصحابة يقولوا يا رسول الله ان بني اسرائيل يصلون، ان اليهود يصلون في النعال، لا يصلون في النعال، فيقول صلوا في النعال انتم. ان اليهود لا ينظفون افنيتهم فيقول حتى قالت اليهود انه ما يريد، لا يريد ان يرى شيئا مما نحن عليه الا خلفه هذا الرجل. فإيه الموضوع عليه الصلاة والسلام؟ إيه الحكاية بني إسرائيل تبقى في مخيلتك؟ لأن في الحقيقة هي أمة كاشفة لك اللي بيحصل لك أنت. ولذلك أنا زي بقول لك كده، حاول تنظر أثر بني إسرائيل وتعمق كده في النظر فيه وتسقطه على واقعك، هتلاقيه مماثل تماما، مطابق تماما. فمما يرى في مثل هذه البلايا دخول بني إسرائيل من مرحلة غاية في السفالة إلى مرحلة مش هقول قمة طبعا، لأن هم يعني لا ينفك عنهم أبدا السوء، لكن على الأقل مرحلة قليلة السوء على الأقل. فدخل بنو إسرائيل في التيه حين عصوا الله عز وجل في آية أراهم نجحها قريبا، نجح مثلها قريبا، لما دعاهم موسى عليه السلام إلى دخول بيت المقدس، وكان بيت المقدس يسكنه الجبارون اللي هم بقايا قوم عاد، فكانوا بنفس الجثث كده والهيئة بتاعت قوم عاد وقوة قوم عاد. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. طيب أنت الآن لسه شايف هلاك فرعون بنفسه، وهو تظن أنه سيكون حد مثلا في التاريخ يمر حد فيه طغيان كبير وظلم عنيف وكده، وبعدين يجي اللي بعده يبقى أكتر منه، هو أفكر كده لا بيحصلش كده، وإنما يأتي الذي من بعده أقل منهم. بس لو أمعمت النظر، فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم فرعون أمتي أشر من فرعون موسى. فرعون أمة النبي صلى الله عليه وسلم ده مين؟ أبو جهل ابن هشام، مش كده؟ وهو أبو جهل ابن هشام كان عنده من المزايا ما عند فرعون؟ لا أبدا. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، أبو جهل ابن هشام ما قدرش يقول كده. فرعون هو انفرد وحده بالرئاسة وكده، إنما أبو جهل كان معه عصبة وشيبة والوليد وابو لهب وابو سفيان، مش هو لوحده يعني، لكن ربما خد له اسم ولا حاجه سيد الوادي كلام زي كده، انها ما كانش. لكن قد يكون في هذه الجزئيه عنده من الشر مثلا ما لم يكن، ربما تفتح له مدارك في الشر لم تفتح لفرعون نفسه، قد يكون، لكن ما تظنش انه هيكون هو اعتى من فرعون. فاذا نجاك الله عز وجل من هذا الفرعون تقوم تاتي على قوم من بعد تقوم تقول لي ان في قوم جبارين، وانا الان احدثك عن وصفهم ولا احدثك عما وقر في قلبك من ايمان وانت تشهد موت شيخهم وكبيرهم ولا لا؟ فانت شفت فرعون وهو يغرق في البحر وكانت ايه كبيره انك تلاقي نفسك ماشي في البحر كده تقوم نازل تمشي لحد القاع، الناس ماشيه في القاع والموج منفرج. الموضوع اللي حصل عند سيدنا موسى أيها الإخوة أن الموج انحسر عن الأرض، البحر المية انحسرت كده عن الأرض، وقفت كده ومشيت ضمت على بعضها كده، فبقى في هنا سكة اللي هي قاع البحر تحت خالص، بقى في سكة هنا. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله: وآية رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من آية موسى، فإن موسى قد انفلق له البحر فاستأخر عن قعره، أما رسول الله فقد خرج له الماء من العدم وبرز من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فالموضوع أن الماء اتحصرت كده، فبقيت أنت شوف البحر ده بقى عمقه مثلا كم كيلو لتحت، لما يبقى هو ماشي والموج واقف كده كأنك مثلا حايش المية بإزاز مثلا. ولذلك كما قال بعض المفسرين فتح الله عز وجل لهم نوافذ بين الموج والموج، تلاقيش لما بيجي فتحت عشان بس يعني ابص كده الاقي حد ماشي جنبي اقنس بيه، لان قاع البحر موحش ومرعب. انت عارف تسونامي اللي حصل؟ ان حصل زلزال فراس البحر جت الى اسفل وقاع البحر خرج الى اعلى، فخرج الماء مغليا، والبحر المسجور، البحر في اسفله في اسفل نار يا اخوه، في اسفل درجه حراره عاليه جدا. وده بعد تفسير اهل العلم في قول الله عز وجل والبحر المسجور، ان هم قالوا يوم القيامه هيحصل شيء في الايونات بتاعه الميه، فلما تتفقت تعرف المعادله اللي هو الماء H2O هيروحوا طالعين من بعض بقى كل H لوحدها، فلما يحصل كده هيبقى الماء قابل يولع، فيوم تحيي الميه يحصل فيها نار. في تفسير اخر ان اضافه الى هذا يوم القيامه، لا ده في موجود شهاده في الدنيا، والبحر المسجور يعني قاع البحر في درجة حرارة عالية جدا جدا. قد سمعت بعض العلماء قال رأيت الكباش وهو يأخذ الحديد من قاع البحر فخرج إلى أعلى فما استطعنا أن نقترب منه من شدة حرارته، ثم شرع الرجل يبكي رحمه الله حفظه الله مما رأى من آية الله عز وجل. يعني البحر في أسفله، وفي حديث سواء يعني ضعيف حديث عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص: البحر ماء وأسفل الماء نار، ومن أسفل النار ماء، ومن أسفل الماء نار. فهو إن كان في ضعف في السندية إلا أنه في الإيه الواقع يشهد. فتصور بقى لما ماشي في ماء بتغلي قدامه، والحديد مثلا بينصهر قدامك، والمنظر اللي أنت شفته في التسونامي ده الماء أسود، ده ماشي بجواري، فماشي في غاية الرعب. الخاص ده أن الله عز وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش واحد فيهم ينطق، لم يجابه فرعون بشيء ألبتة، إنما حاشه الله عز وجل عنك برمته بقهره. ثم لما تطلع من هذه المحنة يقول لك ادخل بقى على الجبارين، ما خلاص أنا حملت عنك هذا، والله عز وجل تأبى عزته إلا أن تبادئه. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه حديث قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. شوف: وما تقرب عبدي إلي وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب إليه شبرا من حساباتك تقربت منه ذراعا، ده حسابات الله عز وجل، لأنه الذي سيتقرب هو الله، إنما أنت لما تتقرب أنت العبد مش كده ولا لأ، فشبرك شبر شبرك شبر ال 20 سنتي دول، لكن الذراع إذا ما إذا الله عز وجل تقرب منك ذراع بكرمه هيبقى إيه بقى؟ عشان كده ربما ترى ان الواحد لا زال لسه في الشبر، لانه لو تقربت شبر وداك ذراع نتحول نتغير، لكن لا زال يراوح في الشبر قفزه الشبر. طب ليه بقى تقرب منك ذراع؟ لانك تقربت منه شبرا. طب ليه انت الاول؟ فتأبى عزته سبحانه وبحمده ان يبادئك دوما، انما لازم تبين كده كما قال بعض السلف: اروا الله من انفسكم خير، فاذا اريته اعطاك، حتى ولو لم تستطع العبودية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام العبد قال قام عبد من الليل فلما سجد نام، فقال الله عز وجل: اكتبوا لعبد قيام ليلة واجعلوا نومه صدقة مني عليه. فكتبت بقت ليلة متقبلة، هو لو كان قامها كانت ممكن لا تقبل، صح ولا لا؟ فنام واتكتبت كمان متقبلة، بس عشان هو عمل ايه؟ بادر، راح قايم واقف كده وقال لما صلي، مع انه هو عايز ينام الحقيقه. ما هو كمان لما الواحد يسجد يقوم نايم، يبقى ده دليل على انه ايه؟ وهو واقف كان تعبان مرهق محتاج ينام. فلما تراخت مفاصله عند السجود كأتم هيئة، أتم هيئة في تراخي المفاصل ده عند السجود. عشان كده يقول لك إذا نام بخلاص يعيد الوضوء تاني، بخلاف اللي ينام واقف، لأنه ده مخه بيبقى حاضر برضه، فمش ممكن يخرج ريحة أو غيره، بخلاف اللي ينام، اللي ينام ساكت. فلازم تتقرب أنت منه أول. طيب، كفاك الله، كفاهم الله عز وجل في العون. المرة الجاية بقى لازم تبذل أنت لله عز وجل وتظهر، وأنت مفكرها إيه حديث كده أهو، كله كده ببساطة. فلما جاء عند هؤلاء قالوا إن فيها قوما جبارين وإلا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وعملوا العملة دي، العملة سودة، العملة سودة دي. فلما عملوا كده أدخلهم التين، كان بلاء ولا لا؟ لكن انظر إلى رحمتي سبحانه. أشوف هو يعاقبك على ذنبك لازم تعاقب، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: من ظن أن يعصي الله ولا يعاقب فهو مجنون. لازم تعاقب، لكن تأتي العقوبة من الله عز وجل مغلفة بلطفه، بما في لطف بقى منه سبحانه وتعالى، فتجد لطفه وأنسه وكده في قلب يوم. يقول المفسرون أكثر الآيات ظهرت في فترة التين، الآيات دي بتشد القلب وترسخ الإيمان، بتشوف بعينك، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كرامات الأولياء، يقول: وربما كانت الكرامة في ولي ولم تكن في ولي أعظم منه. طب ليه؟ لأن الله عز وجل يحدثها في هذا ليتعظ بها غيره. يعني تسير كرامة على إيدك أنت عشان أهتدي أنا، تاخد بالك؟ مش لازم أنت. ولذلك الكرامات في الصحابة مش كتير، مش قد يعني، مثلا كرامات في الصحابة أكثر ولا في التابعين؟ في التابعين. طب الصحابة أفضل ولا التابعين؟ الصحابة طبعا، قطعا لا شك، مش كده؟ لكن كان لها مراد، مغزى، مش قضية أن لازم نكمل أنت يعني مؤمن يبقى لازم تحصل كرامة، لا مش لازم، مش ضرورة يعني. فلما دخل هؤلاء في التيه حصل بقى، أخذوا يدورون في التيه ويعودون من حيث أتوا. طول الفترة الأربعين سنة بتعتدروا ما إيه؟ قاعدين بيلفوا، مش قاعدين، مش مستقرين تقريبا، مش مستقرين تقريبا، لأنه قاعد وأنا فين؟ وبعدين يرجع إليه، مش هو ده العمود اللي أنا كنت عنده من يومين؟ ده يبقى أنا كده رجعت تاني، يبقى أنا بلف في دايرة، يقوم ماشي من سكة ثانية إلى نفسه رجع بقى عند العمود تاني. فضلوا على كده يدورون، لكن أظهر الله عز وجل لهم الآيات وتجلى لهم من الإيمان حتمية مجابهة الجبارين، فكانوا يحلمون بها ويتربون عليها. واخد بالك بقى؟ طلعت الأجيال، ما قال لك 40 سنة الأجيال الكبيرة ماتت، العالم اللي قالت لك احنا ما نخشش ومش عارف ايه، دول ماتوا، ماتوا حكما او ماتوا عينا، ماتوا عينا يعني، يعني مات، كبرت سنه ومات. طب مات حكما، لم يعد فيهم مطاعا. هو في الاول قال لنا فيها قوم جبارين، اما الناس كلها قالوا ايه؟ والله احنا نقول برضو زي الجماعة دول، هم بيفهم اكتر مننا، صح كده؟ لما دخل الى التيه لم يعد مطاعا، لانه تجلى للناس بعد كده خطأ هذه القاعدة، وانه كانش عندك حق، لا، فلم يعد فيهم مطاعا، فمات عينا أو مات حكما. وظهرت لهم الآيات واخشنت أبدانهم فصافحوا الموت غير آبهين. بقول لك قاعد يدور في الشارع، ده بقى بيدور في الشارع ونام في الشارع ونام في الشارع، فبقى جلده تخين. وأخذ من الأشياء ما لم يكن يتوقعها أحد في البلاء ده اللي انت بتقول التيه 40 سنة في البلاء ده. فخرج جيل آخر، فتح الله عز وجل بهم بيت المقدس، وبقى عندهم كمان بقى ايه ده، ظهرت المعجزة المفردة، حاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبل الأمة دي، المعجزة دي مفردة ما حصلتش حد أبدا، حصلت عند الشمس، حصلت عند يوسف بن نون وهو في هذه الزمرة وهذه السلة. شوف بقى قريبا لسه سيدنا موسى بيقول ايه، قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي، أنتم مش مش مش بالإيمان الكافي لمعية الله عز وجل ينجيكم، لكن سينجيكم الله عز وجل برحمته وكرامة لي ينجيكم، إنما أنتم مش بنفس القضية. أم تحولوا دول بقوا إيه بعد ما خرجوا من التيه؟ بقوا هيئة أخرى على قلب يوشع بن نون، فراحت تردت عليهم الشمس لما تضيفت للغروب وخلاص فاضل تكة ونكسب الجبارين وننتصر عليهم. فالتفت يوشع بن نون إليها وشوف بقى لما لا ما هو بقى كمان ما تق... يعني لو كان في قائد وخلفه ناس مش مؤمنين ولو بيكلم الشمس هيقولوا ايه؟ الامير الجنة صح ولا لا؟ كلم الشمس ازاي ويشككون فيه؟ ده انت كانوا في التيه بقايا هؤلاء. مات هارون ثم مات موسى. يوم تقرأ في التاريخ مات هارون، خرج موسى وهارون في خلوة، فمات هارون فدفنه موسى ثم عاد إليهم وحده، فقالت بنو إسرائيل لموسى قتلت هارون حسدا وحقدا. طب ده أخويا وأنا أرفع منه رتبة، يعني هو سيدنا موسى أعلى من سيدنا هارون، فبقتله ليه؟ الأفكار دي شبه تلاشت، ما بقولش تلاشت، لأنه هو لما جم يدخلوا القرية برضو كان فيهم اللي اتقالوا أقولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا، راح قاعد على مقعدته وقال حبة في حنطة، مش كده ولا لا؟ كان فيهم برضو اللي كده، لكن بقول في الجملة بقى والله عز وجل برحمته يتغاضى عن هؤلاء. في صحيح الناس وحشة بس ايه لما يكون في مؤمنين وكده فينجي الله عز وجل بهذه الكثرة. فكان ده مثال لبلاء بلور بني إسرائيل فأخرجهم من طور إلى طور إلى طور آخر يذكر في التاريخ. فده اللي حصل مع الإمام ابن القيم رحمه الله كما سيأتي. قال ابن رجب رحمه الله وحج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه. دي بقى مخضة نتيجة حياة ابن القيم بحلوها ومرها ببلائها. طلع ايه؟ طلع عنده رجلين راسختين في العبادة في المحراب، فكان الناس يتعجبون منه. هو بيعبد ربنا كده ازاي؟ الايام يا اخوة اللي احنا داخلين عليها دي، نسأل الله عز وجل الا نخزل بذنوبنا. الايام اللي احنا داخلين عليها دي كان مسروق بن الاجدع رحمه الله اذا دخلت العشر بيقولوا ايه؟ لا يقدر عليه. يعني عارف يعني ايه لا يقدر عليه؟ يعني تشوفه هو بيعبد كده عبادة تقول ما ايه ما عرفش اعمل زيه ابدا، لا يقدر عليه. وكان محمد بن المكدر يحمل على مثل حد السنان. عارف لو واحد مشي كده حطيت له رماح ومشي عليها ما يقدرش يمشي عليها حافي. محمد بن سيد اتخذ منحا بيقولوا زي اللي ماشي على سن الرمح كده، ما نقدرش نعمل زي. الايام القادمه تحتاج الى رسوخ، تحتاج الى صبر، تحتاج طبعا كل الايام يعني، بس الايام القادمه تحتاج الى جرعه زياده شويه. وهذه الايام ينافسوها بالعشر الاواخر من رمضان، وبعضهم يرجح عشر ذي الحجه، والجمع بين القولين اولى، ان العشر الاوائل من ذي الحجه افضل من العشر الاواخر في نهارها، لان في نهارها ايه؟ يوم عرفه، وفي نهارها يوم النحر اول يوم العيد، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس كما يوم عرفه. والعشر الأواخر من رمضان تفضل بالليالي لأن فيها ليلة القدر. فلا ابن القيم رحمه الله من هذه البلاء بقول لك بقى البلاء بإيه، عشان كده كلمة كده لابن الجوزي من برضو ابن الجوزي ده خبرة طويلة الحقيقة، من خبرة ابن الجوزي بيقول ليس دوما يبتلي ليعذب، بل ربما ابتلى ليصطفي ويهذب. ربما تأتي البلاء عشان إيه؟ يصطفي، يدخل المرء في البلاء شيئا ويخرج شيئا أكبر شيئا أعظم. كما كانت الدنيا كلها تذكر أحمد بن حنبل بعد ما خرج من البلاء، مش قبله، هو كان قبله مذكور برضه، بس بعد ما خرج بقى ليس في الدنيا مثله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت أود أن أوصي نفسي وإخواني بالأذان، يعني بلاقي مثلا أن ممكن حد يوم يجدد وضوءه عند الأذان، وحد يدي الأسئلة عند الأذان، وحد ينشغل عند ال. والسيدة عائشة رضي الله عنها بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، ويكلمنا ونكلمه، فإذا نودي للصلاة قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وكان السؤال هنا قام راح فين عليه الصلاة والسلام؟ قام، يعني قام مش كده؟ وقام راح فين؟ راح المسجد. بس احنا عندنا ادله انه كان يخرج على الصلاه، نعم. يعني الله يفتح عليك. هو ده بقى ان هو عليه الصلاة والسلام مثلا ايه يعني هنقول قام الى المسجد، عندنا ادلة انه كان يخرج على اقامة، كان اذا رآه الصحابة فتح ويخرج يبقى ايه يقوم يصل، وده ممكن يعني يقوي اكثر من اثر في اكثر من موضع. يعني مثلا صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر ثم يضطجع على جنب الايمن، يبقى ايه فين في البيت، وجاءه بلال يؤذنه بالصلاة وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، يبقى كان بيخرج على الصلاة. طيب قام يعمل ايه عليه الصلاة والسلام بقى؟ يبقى قام في نفس الغرفة. طيب قام يتوضأ، ما يقدرش يقول كده. طب انا ما اقدرش اقول كده ليه؟ لان عند الامر منه بترديد الاذان عليه الصلاة والسلام، صح؟ يبقى اذا مش هيقوم يتوضأ دلوقتي، وان كان هو عليه الصلاة والسلام قلبه يقظان يعني ودائما متوضع على الصلاة والسلام، لكن برضو ده هيبقى احتمال. طب ما يعني أنفن على الصلاة والسلام؟ المتصور انه ايه، انه قام جانبا ليردد الأذان. طب وليه ما نبقاش جنب بعض زي ما احنا ويحدث عائشة رضي الله عنها وتحدثه؟ لان احيانا بيبقى هيئة العبادة، بيبقى الهيئة للعبادة من جملة انجاح العبادة. يعني مثلا ايه السر ان سيدنا معاذ يقول اجلس بنا نؤمن ساعة، صح؟ شو الحديث كده؟ ايه حكاية اجلس بنا دي؟ ما تقول يلا نؤمن ساعة احنا ماشيين كده عادي، لا ما لو قعدت هتفهم كويس، هنعرف نؤمن، هنعرف نتكلم. انما قد يكون احنا ماشيين مش كل شيء ليه هيئته، كل موضع له لبسته، حتى تلاقي الجمعة ليها لبس. في علاقة أيها الإخوة بين الظاهر وبين الباطن وطيدة في الإسلام، مش لازم. عشان كده لما انتشرت دراسة الفقه فقط، مجرد كلام الفقهاء فقط اللي هم بيظهروا الأحكام، طلع عندنا نبت ده، إن بقت علاقة الظاهر حاجة والباطن حاجة تانية. إنما يعني خطبة الجمعة لما ذكرت فيها إن الوضوء إيه حكاية توضؤ من مسة النار، من مسة النار ده بطني، يعني أنا كانت حاجة اتغالت على النار في بطني، انا اكلت لحم ابل في بطني، انا ماله الوضوء وماله؟ عشان تعلم ان في اثر غير الظاهر، غير غسل الاعضاء من الظاهر، في اثر على الروح من الباطن من الداخل. فالقصد ان الاذان عشان تنجحه، احيانا بعض المسلمين ابتلي بلاء حجب فيه عن الاذان، فقال ففي اول مرة بعد شهر او شهرين تقريبا لم يسمع الأذان، كانوا بيصلوا بالساعة كده، قال ففي أول مرة سمعنا الأذان فيها، وكنا في نفس البلاء بس في حتة أخرى يتسمع الأذان فيها، قال أول ما سمعنا الأذان التفت إلى إخواني وأنا أبكي فرأيتهم جميعا يبكون فرحا بالأذان. الأذان ده شعار الإسلام، فخر الإسلام. فيعني نود أن حتى لازلت متأثر بكلام سيدنا معاوية وهو بيسمع المؤذن وقعد على المنبر رضي الله عنه، فكان المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، سيدنا معاوية يقول إيه؟ وأنا، شو التركيز ده؟ وأنا برضو بشهد، وأنا أشهد أن محمد رسول الله، قال وأنا. يعني أوصي نفسي وإخواني يعني أدي للأذان شوية شفت اهتمام. قال ابن رجب وحج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه. في سر في الطواف لازم تعرف، زي ما بقول لك كده الحاجات اللي هي مش موضوع السبعة، وتلاقي واحد مديك سبحة فيها سبع حصيات وانت تمشي ايه، وتلاقي احيانا مثلا اتنين بيطوفوا مع بعض، ودي برضه غريبه جدا حكايه الاثنين يطوفوا مع بعض، لكن بس تلاقي اصل كل واحد ليه مشاعره مع البيت، انما مساله ان انا اطوف انا وانت اكيد هتبقى عندنا ايه، حتى احيانا تلاقي الاخوه اثنين يطوفوا مع بعض بس ما بيكلموش بعض، ممكن يبقوا بيعملوا العمره سوا ولا حاجه، انما مساله ان احنا نطوف يعني كنت ممكن احيانا ارى كده مثلا حد يروح واخد حد يروح ما انجزش كده اقول له تعال تعال تعلف، كان بيقول كده تعلف تعلف ايه ده الكعبه البيت، الكعبة دي يا إخوة الكعبة فوقيها البيت المعمور، فوقيه عرش الرحمن. والقاعدة الفقهية بتقول الهواء تبعا للقرار. يعني أنا مثلا راجل ساكن في الدور الخامس الأخير، أنا ممكن أقول لك لو سمحت مشيش في السقف بتاعي، من حقي، لأن الهواء تبعا للقرار، مش كده؟ فتصور أن هواء الكعبة اللي هو إيه أعلاها، يعني إيه البيت المعمور، بنا برضو زي هنا فوق بيطوف ملائكة. أنت ده مشهد من مشاهد أنت تراء الملائكة، وفوق الملائكة العرش، يعني أنت بتطوف حوالين العرش. يعني فهو ابن القيم فاهم المعنى بقى، فكمنه فاهم المعنى بيعمل ايه؟ يطوف كثيرا كثيرا، كما يذكرون عن محمد بن طارق كان يحسب طوافه بالفرسخ. مش بقى موضوع لفك سبع مرات كم مرة، ما انت الاشواط كده سبعة وبعدين ركعتين وسبعة وركعتين وسبعة وركعتين وسبعة وركده، تطوف بقى زي ما انت عاوز، نافلة زي ما انت عاوز، يعني خلاف النسك. فلا رمل فيه ولا اطباع، النسك بس هو اللي فيه كده، انك تطلع دراعك وانك ترمل تمد في الاشواط الثلاثة. محمد بن طارق كان بيحسب له بالكيلو اللف من كثرته، وكان بعضهم يقول استلمت البيت، استلمت الحجر في ليلة 150 مرة. ايه موضوع اللف؟ ايه موضوع فهمهم عن الطواف؟ ايه الموضوع؟ فهم بقى كله تلاقي مشاعر. انا نسأل الله عز وجل ان يحملنا واياكم الى الحج والعمره. لو فضلت ماشي كده حوالين البيت، اسمع الناس بيقولوا ايه، شوف الناس بيقولوا ايه، هتلاقي ناس قعدت والله العظيم يا اخواننا بيكلموا ربنا كانوا شايفينه. كل له عند البيت مشاعر. تلاقي واحد مثلا ماشي ساكت خالص، بس لا تنفك عينه عن البيت، ماشي قاعد باص كده ويعيط. يا ترى ايه اللي يا ترى ايه اللي جواك؟ ما انت هنا بتشتكي، كله بيجي بقى ايه، بيجي يبص نجواه. فقضيت فهم العباده. لما قيل الامام احمد ما التكبير، ايه الموضوع الواحد بيروح رافع ايديه في التكبير كده، ايه الموضوع ده؟ فقال ذل بين يدي سيد المطاع. فكتبت عنه على طول وهو واقف على طول، معنى ده ما يتسابش، فكتبت عنه ذل بين يدي سيد. انك بتقول الله اكبر، عارف كما قال النووي رحمه الله، ومن معانيها الاستسلام، فان الرجل اذا حوصر مد يده. مش اول ما يروح موقفك مثلا اقف عندك، تروح ايه قبل ما يضربك في المليان، تروح رافع ايدك على، مش كده ولا لا؟ اول ما ترفع ايدك خلاص عرف استسلمت كده، خلاص استسلمت، صح ولا لا؟ او ده استسلام. فالتكبير استسلام، رفع اليد استسلام، ده شعور بتشعره في الصلاة. عشان كده تلاقي تكبير الناس الخبرة غير تكبير الناس المبتدئة غير تكبير الناس المتمرسة. فابن القيم فاهم يعني ايه الطواف، فكان يكثر منه جدا، وفاهم يعني ايه القنوت في الصلاة، فكان يطيل القنوت طول القيام يعني، فكان يطيل فيه جدا. بيقول ابن كثير رحمه الله لا اعرف في هذا العالم، في هذا العالم، شوف الكلمة دي، لا اعرف في هذا العالم في زماننا اكثر عبادة منه. وكانت له طريقة في الصلاة، ابن كثير بيقول ابن كثير تلميذه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا، ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع. أصحابه يقولوا له إيه، طب بس خف على روحك شوية، طول ده وانت كبير يعني تقدمت سنك، فمسألة انك تلزم نفسك بالركوع، هو بقى لا تعزل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشاء. أصلا مش حاس بالموضوع. قيل لقيس وهو ينظر إلى نجم في السماء إلى جوار بيت ليلى، فقيل يا مجنون هل نظرت إلى بيت ليلى؟ عسى أن تخرج فتظفر منها بنظرة. فقال إني أكتفي بنجم يقع ضوءه على بيت ليلى. ده كده يكفيني. بس حد شافك دي دعوة لليلى ولا حاجة؟ ده يعني مثال، بس مثال للناس اللي بيحبوا يعني. فأنت ما تعرفش إيه اللي جواه، فبتقول له كبرت سنك وشاب لحيتك، ارحم نفسك يا عم، ده هو دي رحمته، هو هنا بيرحم روحه فعلا. لو أنه لم يمد الركوع والسجود ولم يطل الصلاة ولم يكن على هذا الحال مات ابن القيم، ما يستحملش، ما يقدرش يعيش في الدنيا. قال بعض السلف: والله لولا الصلاة لسألت الله الموت، بس عشان الصلاة بس ورع صل بس. قيل لمحمد، قيل لمحمد بن سيرين أو محمد بن المنكدر: ما بقاؤك في الدنيا؟ يعني ما تحب عشان تبقى في الدنيا؟ قال: لقاء الإخوان. هو ده اللي مخليني قاعد، ان انا اشوف اخواتي، اشوف المسلمين، اشوف المتقين. بس لو ماتوا تستوحش من الحياة. فأواه أواه. قال ابن حجر: وكان إذا صلى الصبح جلس، فكان يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار، ويقول: هذه غدوتي لو لم أقعدها سقطت قواية. وكان يقول: بالصبر والفقر تنال الإمامة في الدين. الدرس ده ابن القيم قاله بنصه كده بكلام مين؟ شيخه. هي نفس الكلمة كده. قال ابن القيم: جلست في المسجد يوما وبجوار شيخ الإسلام ابن تيمية، فلم يزل يذكر الله عز وجل حتى تعالى النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي. هو بقى حس اللي بتراقبني، طب خد بالك بقى اتعلم الحتة دي. فقال له: دي غداية، هذه غدوتي لو لم أعملها سقطت قواي الإيمانية. ذكر الله عز وجل، والذكر ده برضو إيه؟ باب، باب من التأمل، وباب من الأنس، وباب من ال ال ال هو ال زي الحب كده، حاجة زي كده، إنك بس تريح له يعني. تعرفين يا إخوانا، كل ما بتفضل تقول الأذكار كل يوم، أذكار الصباح والمساء، تحس كده احيانا انك متعلق بذكر ما ينفعش تسيبه، مستحاش يعني. كان البعض كده يقول لك: انا ما اقدرش اسيب الفاتحه، انا حاسس ان سوره الفاتحه دي، ان سوره الفاتحه بقى في بيني وبينها صحبه، لازم كل يوم اشوفها الصبح في اذكار الصباح واشوفها. وهي والطعم ده غير طعم الصلاه يعني. بقول الفاتحه في الصلاه دي حاجه، انما لما اقولها في الاذكار كده، ما اقعد ابدا اقول الاذكار كده واقعد الصبح واقعد اخر النهار اولها في الاذكار، ما اقدرش اسيب سوره الفاتحه. لما بسيبها الاقي الوقت ضاق، فاتجاوز كده اقوم ناطط على ايه الكرسي، ومنها مثلا على خواتيم سوره البقره، وبعدين منها على، بحس ان لا لا عايز اسيب اي حاجه اسيبها، بس الفاتحه لا. حس ان في علاقه شخصيه بيني وبين ايه، وبين سوره الفاتحه. ده من الدوام والتامل، لان بيصفو الباطن، فاذا صفى راى القلب، فاذا راى حقيقه الرؤيه بقى، مش رؤيه عينك، حقيقه الرؤيه. فإذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ما لم ترى الأبصار. يبقى القلب ليه رؤية، والبصر تعرف عندها أنه لا يضرك، وإن كنا نسأل الله عز وجل العافية ودوام نعمتي وتمامها، لكن لا يضرك يومها أبقي نظرك أو لم يبق، أعطاك العين أو أخذها، مش كده؟ فأيها الإخوة، نفسنا قضية المشاعر، عول على يعني، معلش خلينا الموضوع ده بنتكلم فيه كتير، وممكن حد يستهجنه أصله بقى يتقال في مواضع وحش، صح ولا لا؟ موضوع المشاعر ده بقى يتقال في الوحش دلوقتي، زي موضوع الحب كده يعني. أول ما قرأت في ترجمة عائشة رضي الله عنها أثر أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أول حب في الإسلام حب رسول الله عائشة. فأنا حسيت بإيه؟ أول حب، أصلا مش عارف الكلمة دي بتاعت فريد لطرش و واسمهان، مش بتاعت، عشان هم مع الاسف الشديد، انت اضرار التلفزيون والافلام والمسلسلات والكلام ده هتشوفها بعدين، بتشوفها في كده، ان شفت اكملك تربيت على ده. بقى في ناس تحس ان يسمع مثلا موسيقى معينه تلاقي تاخذ بقلبه ولبه، هو مش عايز يسمع الموسيقى، هو الموضوع ان الموسيقى دي ذكرته بايه. اصل كنا بنسمع الموسيقى دي واحنا قاعدين هنا، كان ابويا موجود وامي موجوده وقاعدين بنفطر، وكان ده في الراديو في الوقت ده بيتقال، ابويا وامي ماتوا، فبقت الموسيقى دي بتفكرني بابويا وامي. عشان كده بعض الاخوه ايام اول ما دخلوا الدش، اول ما الاخوه بداوا يدخلوا الدش بيوتهم، فقلت له: انت ايه اللي تعمله ده؟ يا نهار ابيض، قد ضللت اذا وما انت من المهتدين. قال لي: والله بشوف الليالي الاخبار والافلام القديمه والله بس. فقلت له: ده الافلام القديمه دي بقى اللي نكسه ليه؟ لان الافلام الجديده انت التزمت بقالك فتره فما بتشوفش مين اللي طلع فمش بيت علاقه. انما الافلام القديمه دي الذكريات ولا لا ولا مش معايا يا اخوانا الذكريات اللي بينك وبين فالقصد اللي عايز اقول لك مساله بس تنميه المشاعر. الاخوه النهارده بقى في حاجه كده من الغلظه من الشده بقى في, وطبعا ده طابع الظروف مع ايامها, طابع الفتن وال وال وال والاحوال المتداخله ان بتنعكس على القلب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم امرك بايه؟ بس خد بالك لازم يكون لك شويه عزله حتى لو انخرطت, بس ترجع تبقى ايه, لازم يكون لك شويه تقعد مع نفسك بس اجلاء للقلب, تجليه تنظفه لحسن الظروف المتداخله دي بتعمل ايه في القلب, بتؤثر عليه. لكن موضوع المشاعر, جلس رسول الله عند فتح مكه على قبر خديجه رضي الله عنها, لما مثلا يجي يموت سيدنا عبد الله ذي البجدين, سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول صحيت بالليل في غزوه تبوك واحنا في المعسكر فتحسست رسول الله فلم اجده, فتحسست ابا بكر فلم اجده, فتحسست عمر فلم اجده, فقمت فزعا فرايت ضوءا من بعيد فانطلقت صوبه فاذا بعبد الله ذي البجدين قد مات. واحد من اخواتك مات اهو, بس شوف الدفنه دي شكلها ايه. قال فاقبلت فوجدت ابا بكر وعمر وعلى شفا القبر عبد الله ذو البجدين مات من حمى في سفره ورسول الله في قلب قبره ودموع رسول الله تتحدر على وجهه ولحيته وهو يقول دليا لي اخاكما دليا لي اخاكما, ادينا اخوك ناولنا اخوك. وابو بكر وعمر بيشيلوا بدموعهم وبيديله برضه, فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى سواه ثم قام على قبره باكيا وقال اللهم اني امسيت عنه راض فرض عنه, اللهم اني امسيت عنه راض فرض عنه, اللهم اني اشهد انه هاجر في سبيلك. قال ابن مسعود فوددت والله لو ان كنت انا صاحب هذا القبر. شفت الدفنه دي, دي المشاعر. تبقى كده مع القران تلاقي ايه تعورك, فلا يزال جرحك يتعب دما حتى تموت. تلقى الله بالايه, دخلوا على يحيى ابن سعيد القطان بعض المقرئين وهو جالس معهم فقرأوا حميم الدخان, ويحيى يتغير ويتغير ويتغير ويتغير حتى بلغ القارئ وكان حسن الصوت الى قول الله عز وجل ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين, فصرخ يحيى ثم سقط من على كرسيه فضرب فقاره بالباب. شوف عمل ايه, ودي مش بتبقى دايما في ناس بتمثلها, بس لما احمد بن حنبل قال له هو صح كده ممكن يكون اللي يحيى عمله ده تمثيل, قال لا يحيى مش كده انا عارفه, ده هو ما قدرش يتملك نفسه. زي الحسن بن حي, حسن بن صالح بن حي, واحد بيقرا سوره عمه لقوه جاب ديل الجلابيه وعض عليها وفضل يعض عليها كي لا يصرخ. احيانا بتحس ان ابراهيم لحليم, ايه اواه دي يا اخو, كان ربما مر على مشهد من مشاهد العبوديه فيتاوه, كان كثير التاوه, بتلاقيها طلعت غصب عنك زي الله لما تتعجب العجب البالغ تطلع غصب عنك, صح ولا لا؟ اما واحد يعدي بريحه تقول الله تطلع غصب عني, او ده نفس القضيه. قالوا فصرخنا النساء فخرجنا فحملوه الى فراشه فدخلنا عليه في حجرته, حجره نومه بقى, نشوف ايه اللي حصل له. فلم تزل به قرحه ويردد ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين. لو واحد يقول ايه ان يوم الفصل ميقاتهم, بس بقى بايه, بجهد, ما هو كان بيطلع في الروحه دي, ان يوم الفصل فلم يزل يقول ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين حتى لفظ انفاسه رحمه الله ورضاه. دي المشاعر اللي جاهزه الحضره, مشاعر مع السنه. كان هناك من يمرض فيستشفي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فاحيانا تسمع كده كلمه النبي صلى الله عليه وسلم تليك ايه, تلمح منه لمحه, تقرا شويه في السيره فيلوح لك من طيف رسول الله شيء, وانت بتتصور يعني مش هيلوح في الحقيقه, مش انت هتشوفه يعني, انما يلوح لك وانت كده قاعد تقرا. في كنا زمان ايام الدرس بتاع مسجد بلال رحمه الله كنا في السيره, نسال الله عز وجل ان يرد علينا درس السيره, واحنا في السيره كنا بنقول للاخوه ايه بقى، ان احنا كل شويه هنقعد نحكي عن النبي عليه الصلاه والسلام عشان ايه؟ علشان تتجدد المشاعر مع النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى في مشاعر مع ربنا وفي مشاعر مع النبي نفسه عليه الصلاه والسلام. تعرفين يا اخوه، عارفين سيدنا حسان بن ثابت؟ عارفينه؟ سيدنا حسان بن ثابت اشعر العرب، فاتوا به يوما وقالوا له: سيمر بك محمد بن عبد الله يدعي انه نبي، فانظر اليه واهجه. اشتموا في شعر يعني، والعياذ بالله. وكان حسان عاقلا، رجل هو كده، في ناس كده لا في جاهليه اثرت عليهم، هو من الجاهليه وهو عاقل عنده ثوابت. الناس معادن خيارهم في الجاهليه، خيارهم في الاسلام دفقوا. فخرج الى ربوه عاليه وقام لينظر اليه بجملته، وهو معدي كده عليه الصلاه والسلام يشوفه ايه؟ يشوفه كله، عشان اعرف انقي الصفه الجامده او السلبيه اللي هروح ايه ابني عليها ابيات شعر اقصفه بها قصفا. فلما صعد وطلع عليه رسول الله، فلما رآه انعقد لسانه وانحبست أنفاسه. أول ما شافه كده لا قدر يتكلم، لا مدح ولا ذم، وكأنه مش قادر يتنفس. حتى مر عليه رسول الله وقد عقد عينيه به، فضل بصصه كده لحد ما بص وصله. ثم رجع إلى قريش، كانوا دول شوية فلوس، قال لهم خدوا فلوس كده، والله لا أهجوه أبدا. قالوا لما؟ فأنشأ شعرا في مدحه، كنت عايز أجيبه معايا النهاردة وأنا جاي ونسيت. قال حاجة كده، حاجة عالية قوي. ثم قال: أشهد أنه رسول الله. يلا يا عم الله، يعني طلعت النبي عليه الصلاة والسلام هداية. يبقى احنا محتاجين نقرأ كتاب شمائل الترمذي، زي ما بتختموا بقى تقرأ شمائل الترمذي، دي ختمة، ده من جملة الهداية ولا لا؟ انك تقدر كل يوم تقرا عن صفتي عليه الصلاه والسلام. في شرح الشيخ وليد بيقول اهوت لشمائل النبوه، في تعرفين اختصار الشيخ الالباني رحمه الله لشمائل الترمذي، وفي شرح حديث، هي الشروح القديمه موجوده، شرح المناوي وغيره، لكن والقاري وغيره، لكن في شرح مبسط للشيخ عبد الرزاق البدر موجود، مطبوع منه كتاب الشيخ وليد بيقوله. فيبقى يعني يا اخوه خلينا ناخد خاتمه هذا المجلس كده، ان ايه؟ احيوا المشاعر في انفسكم، مش عايزين غلظه وخشونه. خشونه: انما وليكم الله حب ونصره، ورسوله حب ونصره، والذين امنوا حب ونصره، مش كده ولا لا؟ حصريه: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ولايته وولاية المؤمنين. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأخر